السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. التوكل بمعنى الاعتماد والتفويض، فإذا توكلت على الله بمعنى أنك اعتمدت عليه في جميع أمورك وفوضت أمره وأمرك كله إليه. إذا توكلت على الله فقد اعتمدت عليه وفوضت أمرك كله إليه، وهذا علامة الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا توكلوا إلا على الله، فإن المؤمن يفوض أمره إلى ربه ويعتمد عليه في جميع أموره ولا يلتفت إلى أحد من الخلق. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فتوكل على الله يكفيك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما أداة حصر، وهذه صفات المؤمنين. المؤمنون حقا إذا ذكر الله عندهم خافت قلوبهم ووجلت، والوجل شدة الخوف من الله، وذلك محله القلوب. وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، إذا قرئ عندهم القرآن وسمعوه زاد خوفهم من الله واعتمادهم عليه وتوكلهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا تلي عليهم القرآن تدبروه زادهم ذلك إيمانا وثقة بالله واعتمادا عليه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أيضا من صفات المؤمنين أنهم يحافظون على الصلاة محافظة تامة ويقيمونها على الوجه الذي يرضيه عز وجل. وكذلك مما رزقهم الله ينفقون في سبيله طلبا لمرضاته، ومما رزقناهم ينفقون لا يبخلون ولا يشحون، بل يبذلون أموالهم في سبيل الله طلبا لمرضاته. فهم جمعوا بين الخصال الحميدة، بين الخوف من الله والتوكل عليه والمحافظة على الصلاة والخوف من الله وبذل أموالهم في سبيل الله، ومما رزقناهم ينفقون. فأثنى الله عليهم ومدحهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا، الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا. فمن أراد أن يحصل على هذه الصفات الحميدة التي ذكرها الله ثناء منه على المؤمنين وبيانا لحقيقتهم وصفاتهم، فعليه أن يعمل بهذه الأعمال الحميدة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا جزاؤهم، درجات في الجنة، لأن الجنة درجات. كلما زاد عملك وقوي إيمانك ارتفعت درجتك عند الله. ومغفرة أيضا لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، هذا جزاؤه. فالبدار البدار، من أراد أن يحصل على هذا الثواب الجزيل وهذا الثناء الطيب فليفعل هذه الأفعال. فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ردا على الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، الناس إيمانهم واحد. لا، الإيمان 74 خصلة، كل ما عملت خصلة من خصال الإيمان، كلما عملت فعلة طيبة يحبها الله زاد إيمانك بها وزاد ثوابك. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا ارتكب معصية نقص إيمانه بقدره، إذا عمل طاعة زاد إيمانه بقدره. فكيف نقول الإيمان شيء واحد؟ لا، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أقل خصال الإيمان إبعاد الأذى عن الطريق، هذه يزيد بها إيمانك ويزيد بها عملك وعلوك في درجات الجنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فليتأمل المؤمن هذه الصفات ويحرص على استكمالها ليحصل على نتيجتها وعلى ثمرتها. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. والشاهد من هذه الآيات للباب هو قوله على ربهم يتوكلون، فهم يتوكلون على الله وحده ولا يكلون أمرهم إلى غيره، يتوكلون عليه في جميع أموره لا يلتفتون إلى من سواه. فهذا دليل على كمال إيمانهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كذلك من الأدلة على أن التوكل على الله من الإيمان قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني يكافيك الله وكاف أتباعك، فمن أرادكم بسوء كفاكم الله إياه. حسبك الله كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيك الله وكافر أتباعك. فمن أرادكم بسوء كفاكم الله شره وحفظكم مما أرادكم به. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا فيه بشرى للمؤمن أنه مكفي ومحمي ومحفوظ من قبل الله إذا صدق إيمانه وتوكله على ربه، فإن الله لا يتخلى عنه ولا يسلمه لأعدائه، بل يكفيه ويحفظه ويحميه. فإن من توكل على الله كفى. المهم أن تكون صادقا مع الله في سرك وعلانيتك، ولا يكون عندك تردد ولا ارتياب بأن التوكل على الله دليل على كمال الإيمان وأنه سبب في حفظ الله للعبد وكفايته له. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا أيضا تأكيد. فالمؤلف رحمه الله يستدل في بعض الآيات الدالة على أن التوكل على الله سبب في حماية الله للعبد وكفايته إياه وحفظه، وأنه لا أحد يستطيع أن يتسلط عليه ما دام قد فوض أمره إليه إلى ربه. إذا فوضت أمرك إلى الله صادقا محتسبا فإن الله عز وجل معك بتأييده وحفظه، فهو يكفيك من أرادك بسوء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. من يفوض أمره إلى الله كفاه الله. المهم أن نصدق مع الله في معاملاتنا، ويكفينا الله كل من أرادنا بسوء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية الحديث رواه البخاري. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد امتحنه الله في أشياء كثيرة ونجح، لأنه كامل الإيمان والاعتماد على الله والثقة به، وليس عنده أدنى تردد. ومن ذلك أنه لما كسر أصنام قومه، لما أبوا أن يتبعوه كسر أصنامهم ولم يبالي بهم، وهو واحد ليس معه أحد يساعده، حتى أبوه من أشد أعدائه، لكنه لم يبالي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما جاءوا ووجدوه قد كسرها وتثبت أنه هو، ما رأوا جزاء له إلا أن يحرقوه انتقاما لأصنامه. عقول ضعيفة والرحمة منزوعة من قلوبهم، لأنهم كفار مشركون، فهم ما بعيدون كل البعد عن الرحمة. فلذلك لما وجدوا أصنامهم مكسرة وتأقنوا أن إبراهيم هو الذي فعل ولم يبالي بهم، ما وجدوا جزاء يرون أنه يكافئه على فعله ويخلصهم منه إلا أن يحرقوه، حتى أبوه معه. فلما جمعوا حطبا وأججوا نارا بلغت عنان السماء، قذفوه بالمنجنيق من بعد، لأنهم ما يستطيعون القرب منه من النار. فإنه في هذه الحالة، وهي أشد ما يكون من الكربة، ما التفت إلى أحد غير الله. لما قذفوه قال حسبي الله ونعم الوكيل، وبأسرع من لمح البصر، فالله لا يعجزه شيء، والأمر كله بيده، والسماوات والأرض ومن فيهما مطيعة له سامعة، أوحى إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار ملتهبة بلغت علان السماء صارت بردا وسلام، فلو كانت بردا فقط قتلته ببردها بدل حرها، لكن الله ما يفوته شيء. خمدت النار سامعة مطيعة لخالقها، وبطل كيدهم، وحبطت أعمالهم، وانهزموا ولم يحصل لهم ما أرادوا. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ما نفعهم كيده ولا ضره هو، كفاه الله، لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله، ونعم الوكيل لمن توكل عليه، ونعم الكافي لمن توكل عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. ما ضرته النار ولا مسته بشيء، وحبط كيدهم وخاب ظنهم وخسروا وأما محمد عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد، من المعلوم أنه كان فيهم جرحى وفيهم غير الشهداء رضي الله عنهم، فلما صار من الغد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى قريش نتبعهم ونخيفهم ونوقع الرعب في قلوبهم حتى لا يظنوا أنهم لما حصل لهم شيء مما يريدون أن ذلك أوهن عزائمنا أو كسر شوكتنا. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم إلا من كان معهم بالأمس في غزوة أحد، منهم جرحى إلا جابر عليه السلام رضي الله عنه ورضي عن أبيه، فإنه متخلف عن أحد لعذر ذكره للرسول عليه الصلاة والسلام وقد علم صدقه فأذن له أن يخرج معهم. والقصد من ذلك إيقاع الرعب في قلوب قريش حتى لا يظنوا أننا انهزمنا وضعفنا وأن عزائمنا قد وهنت، لا، وذلك مما يقذف الرعب في قلوبهم ويزيدهم خوفا من المؤمنين، خوفا من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. وكانوا يعني قريش في رجوعهم وفي طريق رجوعهم إلى مكة كأنهم تشاوروا وزين لهم الشيطان، قالوا ما دمنا قد حصلنا على ما حصلنا عليه من قتل أناس منهم وجرح آخرين، فلعلنا نرجع حتى نستأصلهم ونقضي عليهم، ظنوا أن ذلك بأيديهم وأنهم قادرون على ما أرادوا، تشاوروا فيما بينهم، ولما مر عليهم رجل متجه إلى المدينة قال له أبو سفيان، وكان رئيس المشركين في ذلك الوقت لكنه أسلم رضي الله عنه، قال له: إذا مررت بمحمد وأصحابه فقل لهم إن قريشا قد جمعوا عدتهم وتهيأوا للعودة عليكم ليستأصلكم، فلما مر هذا الرجل وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد، هذا مكان أهل المدينة كلهم يعرفونه على طريق مكة، لما بلغوا هذا المكان جاءهم هذا الرجل المندوب من قريش وقالوا له: يا محمد، إن قريشا قد أجمعوا أمرهم على أن يعودوا إليكم ليستأصلوكم. فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل، كافينا الله شرهم ويرد كيدهم في نحورهم. كما أنه قد مر رجل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والظاهر أنهم الخزاعة، وخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مشركهم ومؤمنهم، يعني أنهم حتى دخلوا بالحلف معهم في صلح الحديبية. فالمهم أن هذا الرجل، والظاهر أنه نعيم بن مسعود، أسلم بعد ذلك، لكنه لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتجه إلى مكة أيضا قال لقريش، ولأنهم كفار ما عندهم توكل على الله يدخلهم الرعب والخوف فيرجف بهم، قال لهم: ويحكم، والله لقد جمع محمد صلى الله عليه وسلم جمعا ما لكم به من طاقة، إن الأرض لتهتز من قوة الجيش الذي معه، وإن نصيحتي لكم أن تسرعوا بالعودة إلى مكة قبل أن يدرككم، حتى أنه قال في ذلك قصيدة لكني عاد لا أحفظها، فهي موجودة في السيرة. فدخل فيهم الخوف والرعب فانقلبوا خاسرين وواصلوا طريقهم إلى مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرهم الله، كما ذكر الله عنهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم، واتبعوا رضوان الله نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فالمهم أن الله وصفهم بأنهم آمنوا وثبتوا ولم يبالوا ثم رجعوا وهم مطمئنون، قد هزم الله عدوهم وقوى إيمانهم، فلذلك مدحهم الرب عز وجل بأنهم استجابوا للرسول لما قال نخرج إليهم، ما قالوا جرحى وتعبانين وكذا، لا، خرجوا مع ما فيهم. ثم إن الله كفاهم أعداءهم ورجعوا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. والمهم والشاهد قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله شرهم، ونعم الوكيل ونعم الكافي لمن توكل عليه. إذا قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة لما قذفوه في النار فكفاه الله أخمد نارهم وخيبهم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن قريش قد جمعوا وأجمعوا أمرهم على أن يعودوا إليكم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل أيضا، فقذف الله الرعب في قلوب قريش الكفار ورجعوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذه نتيجة الإيمان الصادق والتوكل على الله توكلا كامل، فإن الله يحمي عبده ويحفظه ويكفيه. فيجب أن المؤمن إذن يتأمل هذه النصوص ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويصدق مع الله في توكله واعتماده عليه، ويعلم علم اليقين أنه كافيه. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان حكم الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، فإن هذه كبائر من كبائر الذنوب، فيجب على العبد أن يتجنبها وأن يكون قويا الرجاء بالله، صادق التوكل والاعتماد عليه والإيمان به، فلا يستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. أما قوله أفأمنوا مكر الله، المكر مكر الله عز وجل هو إيقاع عذابه بأعدائه دون أوليائه عز وجل. مكر الله هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه. وقيل معنى آخر أيضا أن مكر الله هو استدراج العبد العاصي بإسباغ النعم عليه، فإذا غفل واستمر واغتر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا رأيت النعم تسبغ على العبد وتتتابع عليه مع معاصيه، إذا رأيت العبد العاصي تسبغ النعم عليه وتتابع، اعلم بأنه استدراج وتوقع له العقوبة العاجلة تأتيه ليلا أو نهار. فلا يغتر الإنسان ويغفل يظن أن إمهال الله إهمال، فالله يمهل لكنه لا يهمل، يملي للعبد لعله يستعتب لعله يرجع، فإن لم يفعل أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله على غرة على غفلة. أفأمنوا مكر الله؟ يعني استبعدوا أن تحل بهم عقوبته مع إصرارهم على المعاصي. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا دنياهم وأخراهم. أما من كان عنده إيمان فإنهم يخاف من مكر الله ويخاف من عقوبته، فيرعى النعم إذا كانت مسبغة ويعرف لها حقها، ويخاف من المعاصي ونتائجها وما تؤول إليه. فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، يجمع بين الرجاء والخوف، لا يكون دائما راجيا ولا يكون دائما خائف، بل يجمع بين الرجاء والخوف. فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا ييأس، لأن الخوف يمنعك من المعاصي وارتكابها، والرجاء يدفعك إلى الطاعات وامتثال أوامر الله ومراقبة الله مخافة مكره وعقوبته. يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، خائفا راجيا، وهذه من أنواع العبادة. يكون المؤمن خائفا راجيا، يخاف عذاب الله ومقته وعقوبته فيتجنب المعاصي، يرجو رحمة الله فيعمل بالطاعات طمعا برحمة الله. إذن يكون خائفا راجي، متى ينبغي له أن يرجح جانب الخوف ومتى ينبغي له أن يرجح جانب الرجاء؟ وفي الجملة يجب أن يكون خائفا راجيا دائما، كما قلنا الخوف يمنعك من المعاصي والرجاء يفتح عندك باب الأمل والطمع برحمة الله وجنته ويدفعك إلى الطاعات. رجاء يدفعك إلى فعل الطاعات وفعل الخيرات طمعا برحمته عز وجل. لكن متى يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء؟ متى يكون الرجاء عنده أقوى ومتى يكون الخوف عنده أقوى؟ إذا كان في حالة الصحة والقوة والغنى يجب أن ترجح جانب الخوف لئلا يستدرج بك الشيطان وينسيك فتغتر فتصاب بالطغى فالغرور والفسق وتنسى نعم الله وشكره وتنهمك في المعاصي والإسراف على نفسك صحة وقوة ونشاط وأمان ومال وأولاد وكل شيء ربما يلعب بك الشيطان وينسيك. فلذلك يجب أن ترجح جانب الخوف حتى تحذر وتتذكر من كان قبلك من قارون وأمثاله الذين لما طغوا وتجبروا وتكبروا ونسوا أخذهم الله ما شكر لما وعظوه وذكروه بأن يشكر الله على ما أعطاه لكنه تجبر وتكبر وادعى أن ما أعطي من مال هو بذكائه وقوته وحنكته ما نفعته المواعظ أخذه الله خسف الله به وبداره وأمثاله كثير. فلذلك يجب على المسلم إذا أعطي خيرا مالا وصحة وأهلا وأمنا وإيمان يرجح جانب الخوف يخاف لئلا يكون هذا استدراج. فيحذر من الشيطان ومكره وتزيينه حتى لا يغفل عن طاعة الله وينهمك ويستعمل هذه النعم في معاصيه فيأخذه الله على غرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يرجح جانب الرجاء في حالة المرض في حالة الضعف. لماذا؟ حتى لا يستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله ويلعب به الشيطان يقول ويلك أنت من أهل النار لن يغفر الله لك ما تركت بابا من المعاصي إلا فعلته أنت من أهل النار رحمة الله لن تنسى لا تنسعك ولا تدركك أنت وأنت. فيستوي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله فيهلك. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولا يأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن ما ييأس إذا خاف ما يؤدي به الخوف إلى القنوط واليأس يؤدي به إلى الحذر من المعاصي والبعد عنها والرجوع إلى الله. وإذا رجع لا يأمن لا يغتر يشكر الله على ما أعطاه ويستعين بنعمه على طاعته رجاء رحمته وخوفا من عذابه. فهذه النعم اختبار وامتحان. فالله قادر عز وجل يمسي الإنسان غني ويصبح فقير والعكس يمسي صحيحا معافى ويصبح والعياذ بالله ما يشعر بشيء. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل ولا يعجزه شيء. إذن علينا أن نجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء يدفعنا إلى طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخوف يمنعنا من المعاصي والغرور والاقتراب.